يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة قال باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أسرى به إليه. هذا ما كنا وقفنا عنده في درس ماض، وفيه بيان خصوصية الإسراء التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بين سائر الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. والمؤلف رحمه الله إنما يسوق في هذه الأبواب المسائل المتعلقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبخصائص هذه النبوة، فذكر في هذا الموضع ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وإن كان قد ذكر من قبله ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخلقية والخلقية، وأن الله جل وعلا جبل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفطره على الخلال الحسنة إن في خلقته وإن في خلقه، ولهذا قال فيه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا الباب بين المؤلف رحمه الله في مقدمة ذكرها كنا عرضناها في الدرس الماضي عن أن الإسراء والمعراج وقصتهما مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إنما هو بمثابة التكريم له عليه الصلاة والسلام يوم أن استخف به قومه من الكفار، ويوم أن تجرأوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن كان يعرض دعوته وينشر رسالته وكان يجد النصر والدعم والتأييد من عمه أبي طالب ومن زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، لكنهما بوفاتهما وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش خذلته وبأن قريش تجرأت عليه، وهكذا عندما خرج إلى أهل الطائف صدوه وردوه ردا قبيحا حيث إنهم سلطوا عليه السفهاء وسلطوا عليه العبيد والصبيان يؤذونه عليه الصلاة والسلام، بل إنهم لم يقتصروا بذلك حتى رموه بالحجارة إلى أن أدنيت قدماه عليه الصلاة والسلام. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بوحدته وأحس بهذا الانكسار الذي شعر به، فكان نتيجة ذلك أن هيأ الله له مسألة الإسراء والمعراج زيادة في التأييد وبيانا لأنه وإن تخلى عنه الناس فإن الله جل وعلا ناصره، بل إن الله سبحانه وتعالى كشف له في هذه الرحلة ما سينتهي إليه أمره من أن الناس سيقبلون على الإسلام وسيدخلون في دين الله أفواجا، وأن هذا الدين سينصره الله تعالى حتى إنه حتى إنه يسيطر على معظم أرض الدنيا، وأن كثيرا من الناس سيدخلون في هذا الدين وأن هذا الدين سيبقى ظاهرا، وأن هذا الدين دين يرتبط بالسماء كما ارتبط بالأرض. ولهذا شرع الله تعالى في هذه الرحلة المقدسة وفي هذه الرحلة المباركة شرع الصلاة وفرضها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أمته وهو في السماوات. وهكذا يسر الله تعالى لهذا الدين أن أوجد مواطن استقبلت هذا الإسلام وتلقته، ومن أظهرها وأبرزها وأولها ما كان من تأييد له صلى الله عليه وسلم من قبل النجاشي في الحبشة، حيث استقبل المسلمين والمستضعفين، وحيث هيأ لهم فرصة يقيمون فيها في بلد لا يظلم فيه أحد، بل إنه رضي الله عنه لم يكتفي بذلك، حتى إنه دفع ورد عن المسلمين ما كادته قريش لهم. ثم إن الله تعالى هيأ بعد ذلك الهجرة إلى المدينة، وتمت هذه الهجرة إلى المدينة بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأوس والخزرج، وعقد معهم وأبرم معهم عقودا على أنهم ينصرونه إذا ما هاجر إليهم، وأنهم يحمونه مما يحمون منهم منه أهليهم وأولادهم وذراريهم ونسائهم. وهكذا فتح باب الهجرة إلى المدينة، وكان ذلك تحولا. ثم إن الله سبحانه وتعالى تابع النصر لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان أول نصر غزوة بدر، ثم تبعها غزوة أحد والأحزاب، وهكذا صلح الحديبية، وانتهى الأمر بأن فتح الله تعالى مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت دار هجرة. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعده خلفاؤه وأخذوا يوسعون في رقعة البلاد الإسلامية إلى أن ملأوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كل ذلك دخلت فيه الإسلام وأصبحت بلاد إسلام، ولا يزال الإسلام يعني عزيزا، ولا يزال الإسلام يرفع رايته خفاقة في كثير من أرجاء الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يمدهم بعونه. وكنا قد انتهينا عند هذه الآية، وهي قوله تعالى، يعني الآية التي دلت على الإسراء، قال جل وعلا أو قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الآية فيها إثبات أمر الإسراء، ولذلك قال أهل العلم إن الإسراء ثبت بالكتاب والسنة، وأنه أمر مقطوع به، وأن من يشكك فيه أو ينكره فإنما يشكك في أمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من ينكره يخرج عن الملة ويصبح كافرا. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأهل السنة والجماعة على أن الإسراء تم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، لأن الله أشار إلى ذلك بقوله بعبده، أي بعبده كاملا، يعني بروحه وبجسده، لا كما يزعم البعض أن الإسراء كان مجرد رؤيا، فإن الإسراء لم يكن رؤيا، وإن كان الله تعالى سماه رؤيا كما جاء في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، يعني لما كان أمر الإسراء عظيما، ولما كان أمر الإسراء أمر مستغرب جدا أصبح أو حق أن يوصف بأنه رؤيا، لأنه بمثابة الرؤيا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليلا وتوجه حتى وصل بيت المقدس وصلى ببيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات سماء سماء، ويلقى في كل سماء قوما يخاطبهم يكلمهم، يشاهد من عجائب خلق الله تعالى في هذه السماوات إلى أن بلغ سدرة المنتهى، بل تجاوزها، حتى كلم ربه سبحانه وتعالى وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يكرمه ويمن عليه بأن يقبل شفاعته في تخفيض عدد الصلوات حتى بلغت خمسا بعد أن فرضت خمسين. كل ذلك ثم عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته ووصل إلى مكة قبل أن ينصرم الليل. لا شك أن هذا الأمر كان أمرا غريبا جدا، حتى وصف بأنه رؤيا، يعني كأنه يشبه المنام، والواقع أنه ليس مناما وإنما هو حقيقة. ولهذا كان فتنة نشأ عنها أن من كان خفيف الإيمان، من كان الإيمان لما يدخل قلبه لم يقبل ولم يصدق بهذه المعجزة، وارتد بعض من دخل في الإسلام بسبب هذه المعجزة، لكن الله جل وعلا ثبت قلوب أهل الإيمان فثبتوا، وكانت هذه المعجزة زيادة في تثبيتهم. فتذكر لنا كتب التاريخ وكتب الحديث وكتب التفسير التي تناولت مسألة الإسراء والمعراج أن قريش اغتنمت هذا الموقف وأخذت تطوف وتجول وتتوجه للمسلمين قائلة لهم في أمر الإسراء: أبلغكم ما زعم محمد من أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم عاد؟ وهم يؤكدون استحالة ذلك بقولهم: وإن الرجل منا يحتاج إلى الذهاب إلى بيت المقدس شهرا للذهاب وشهرا للإياب، فهل يمكن أن يسرى بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس ويعود من ليلته؟ وهكذا تشكك البعض، لكن من آمن وتغلغلت آثار الإيمان، بشاشة الإيمان في نفسه، زاده ذلك إيمانا. ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن قريشا قصدته لتشكك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا ابن أبي قحافة، أبلغك ما يزعم صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: إنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، ونحن نقطع المسافة شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه استثبت عن أمر واحد، قال: أوقد قاله؟ يعني هذا الكلام المنسوب إليه صحيح؟ أوقد قاله؟ قالوا نعم قال، يعني أكدوا له إثبات نسبة هذا الكلام إليه. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. ثم قام لهم الدليل، قال: أصدقه بالخبر ينزل من السماء. أيهم أبعد؟ المسافة من مكة إلى بيت المقدس، ولا المسافة من مكة إلى السماء؟ إن كان قد قاله فقد صدق، أصدقه بالخبر ينزل من السماء، أفلا أصدقه بأنه أسري به إلى بيت المقدس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أمور إلهية وقوى ملكوتية، لأنه يتعامل مع قوى إنسانية وقوى حيوانية. إذا كان الله تعالى أخبرنا في كتابه أن سليمان عليه السلام لما أراد عرش بلقيس، وأين عرش بلقيس؟ وأين ملك سليمان؟ ملك سليمان في بيت المقدس، وعرش بلقيس في اليمن. أيهم أبعد؟ مكة بيت المقدس، ولا بيت المقدس اليمن؟ ومع ذلك من الذي تعامل معهم سليمان؟ قال: الذي عنده علم من الغيب، يعني مجرد جني. ومن الذي تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، ملك من الملائكة بأمر من الله جل وعلا. ولذلك هذه المقاييس التي أجرتها قريش وبنت عليها أحكام غيبية، مقاييس مادية بحتة، مقاييس إنسانية. وأما الأنبياء والرسل فمقاييسهم التي يتعاملون بها مقاييس ربانية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بين الكاف والنون. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مجرد حركة تقع من سليمان وإذا به يجد عرش بلقيس بين يديه. فإذا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماء ثم عودته وقد شرع الله له وفرض عليه الصلاة في جزء من الليل أمر أيسر من أمر سليمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه المعجزة فتنة وابتلاء، ابتلى به بعض الناس، ومن صدق هذه المعجزة استحق أن يوصف بأنه صديق. ولذلك لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنه الصديق، يعني كثير الصدق لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لا يتطرق إليه أدنى شك فيما يقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا، أي ليطلع النبي صلى الله عليه وسلم على آيات من آيات الله. ولهذا جاء في كتاب الله ما يؤيد ذلك من أنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الآيات الكبرى إنما رآها في السماوات، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى آخر الآيات التي جاءت في ذكر المعراج. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به. قال: ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. ثم ساق رضي رحمه الله الحديث المتعلق بالإسراء والمعراج، وإنما سمى الخبر إسراء ولم يسمه إسراء ومعراجا، يعني اتباعا لما جاء في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى سمى القصة إسراء. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولم يذكر وصف وتسمية المعراج، وإن كان قد جاءت في السنة، فلعل هذا هو الذي حمله رحمه الله على ذلك. نعم. مر في ليلة المعراج ومر في غيرها. جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، مر في ليلة المعراج وهذه المرة الثانية، والمرة الأولى لما رآه في مكة جالسا بين السماء والأرض سد الأفق، تلك المرة الأولى. والمرة الثانية في ليلة المعراج لما وصلوا إلى المكان وأما وطلب جبريل من النبي أن يتقدم، ولما طلب منه أن يتقدم قال: لا، وما منا إلا له مقام معلوم. فرآه على هيئته في ذلك الموضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرات كثيرة، لكن كان جبريل يتغير فيها وكان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بغير الصورة التي خلقه الله عليها. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. وقد عرفنا أن الفريابي له كتاب في دلائل النبوة. قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن ومهب، هكذا عندكم، ابن ومهب الرملي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، يعني الإمام. قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فرج سقف بيتي، يعني شقة، وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي شقة، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. قال: فأفرغها في صدري. نعم. ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، يعني صدره، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. قال: فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال هل معك أحد؟ قال نعم، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فافتح. قال ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، والمراد بالأسودة يعني سواد، وهذا السواد إنما هم ذرية آدم أخرجهم الله تعالى من صلبه، وهم الذين جاء فيهم الخبر أن الله أخرج من ذرية آدم قبضتين، القبضة الأولى قال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي، والقبضة الثانية قال هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. ولهذا أشهد في ليلة المعراج هذا الأمر، وجسدت هذه الصورة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما كان آدم عليه السلام يفعل عندما ينظر إلى الصورتين وإلى السوادين، إن نظر إلى أيمن منه ورأى هذا العدد من ذريته من أهل الجنة سر وفرح، وإن نظر إلى أشأم منه ورأى هذا العدد من أهل النار حزن وبكي أو حزن وبكى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال. وهذا إنما هو تقرير لواقع وأمر أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث مكنه من مشاهدة هذا الأمر القديم، لأن الله إنما أجراه على آدم عندما خلق آدم، وهذا كان في أول الدنيا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك وحضره، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أري أشياء كثيرة سابقة ولاحقة، ما كان من أمر أول الدنيا في أمر الخلق، وما كان من أمر آخر الدنيا في مشاهد القيامة، كل ذلك جمع له صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي لفت الله تعالى النظر إليه بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذه مقالة آدم عليه السلام، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، وصف النبوة ووصف البنوة، النبي الصالح، وهذا وصف إنما وصفه به لأنه أمر خص الله به بعض عباده، ولأن النبوة اصطفاء اصطفى الله بها بعض العباد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذن فلما كانت النبوة اصطفاء وفيها تميز، لذلك وصف آدم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بها، مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، وإنما وصفه بذلك لأن هذه حقيقة، حيث إن كل الإنس من بني آدم خلقهم الله تعالى وكانوا في صلبه وأخرجهم من صلبه وقضى فيهم بعد أن عرفهم الله تعالى بذاته وبنفسه المقدسة، كما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: قلت يا جبريل من هذا؟ يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف الله. قال: هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله، إنما هي ذريته، هم بنوه، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، يعني نسم بنيه أي هم ذريته من أبنائه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا. وهذا الحديث دلنا على أن السماوات يعني أبنية، وأنها لها أبواب محكمة، وأنه لا ينفذ إليها من المخلوقات إلا من أذن له الله تعالى. وليس السماء كما يزعم البعض أنها مجرد الفضاء. نعم، السماء الدنيا هذه التي هي قريبة من الأرض ويراها الناس، وربما رصدوا لها المراصد واكتشفوا ما فيها من النجوم، واكتشفوا ما فيها من الكواكب، كلها لا تعدو أن تكون السماء الدنيا. وأهل العلم على أن السماوات السبع غير السماء الدنيا، وأن الله تعالى إنما خلق السماء الدنيا كما جاء في قوله أنه خلقها لأمور: أولا أنها زينة، زينها بالكواكب، تزين الأرض والناس يلاحظون ما فيها من الكواكب، وأيضا أنه أوجد الكواكب وفيها الشهب من باب حفظ السماوات من أن يسترق أهل الأرض السمع منها، ولهذا جعل من الكواكب ما هو رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ولهذا لم يكن بين السماء الدنيا وبين الأرض حاجز ومانع إلا بما جعله الله حافظا من الشهب التي يرمى بها مسترق السماء، بخلاف السماوات الأخرى فإن لكل سماء بابها وأبوابها، وأنه لا يرتقي إليها إلا من أذن له بذلك، وأنه لا يدخلها إلا بعد أن يفتح له أبوابها كما جاء في هذا الحديث. الشمس والقمر هي من أبراج السماء الدنيا، ولذلك هي في السماء الدنيا. غير السماء الدنيا. قال ففتح، قال أتينا السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن سماء الدنيا، والمراد به يعني السماء الأولى. قال ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم، يعني في السماء الأولى، وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ولم يثبت كيف منازلهم، يعني حديث أنس ذكر ذلك على سبيل الإجمال ولم يبين ذلك على سبيل التفصيل، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال فلما مر جبريل عليه جبريل ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مررت فقلت من هذا، فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا، قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا، قال هذا عيسى. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا، قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. قال هكذا جاء في النسخة، وفي النسخة نسخة ميم الكلمة مطموسة، وفي النسخة المطبوعة أضاف بمستوى أسمع فيه صوت حملة العرش، وفي رواية البخاري ومسلم رحمهم الله وليس فيها ذكر العرش، يعني حتى بلغت أو حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صوت حملة العرش. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني بعد أن قابل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه التحية التي نرددها في كل صلوات، التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه التحية أو بعض هذه التحية مما دار في ليلة المعراج. فكأننا في كل صلاة يعني نتذكر ذلك الموقف والأهمية وتلك الأهمية التي كانت في الصلاة يوم أن شرع الله فريضتها فوق سبع سماوات. قال ابن حزم وأنس بن مالك راوياني، والمراد بابن حزم أبو بكر بن عمرو بن حزم، ذلك الصحابي الذي يعني وهو من الأنصار وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فهما راويان رويا قصة الإسراء والمعراج. قال: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه السلام، فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال أو وأخبرته قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 5، يعني في الأداء، و50 يعني في الثواب، لا يبدل القول لدي. فقال: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى قال: ارجع إلى ربك، فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى، فغشاها ما غشا من ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذه رواية جاء فيها يعني أمر الإسراء والمعراج بشيء من الإجمال، وإلا فقد رويت روايات فيها تفاصيل أكثر من هذه، لكن بعض هذه الروايات ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعض هذه الروايات يعني فيها ما نقل عن بعض من وصف بالضعف، وعلى ذلك فتكون بعض التفاصيل لم يثبت صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ ما سمع؟ نعم. لا، ليس بلازم، لأن الوصف بالنبوة يعني يستلزم الوصف بالرسالة ما دام الله قد أرسله إلى غيره، والله تعالى وصف نبيه بالنبوة في كثير كما وصفه بالرسالة، يعني ما عرف أن وصفه بالنبوة كان مقصور فقط قبل أن يرسله، بل إنه وصفه بالنبوة حتى بعد الرسالة، كما جاء في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، وهكذا، وكلها صور نزلت في المدينة، مما يدل على أن الوصف بالنبوة والوصف بالرسالة شيء واحد، بل إن الوصف بالنبوة يعني وصف دأب عليه القرآن، ولعل هذا الوصف هو الذي يعني استحسنه الأنبياء وذكروه، لكن كتاب الجامع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال يعني أبا سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ليلة أسري به. قال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتيت بدابة، وهذه فيها وصف للبراق، أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان مضطربتان وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قبلي. قال فركبته فانطلق بي تقع يداه عند منتهى بصري، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك، أسألك. قال فمضيت فلم أعرج عليه، يعني على ذلك النداء. قال ثم سمعت نداء عن شمالي: يا محمد على رسلك، يعني تمهل، أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلني أو ثم استقبلتني امرأة، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا، رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك. قال فمضيت ولم أعرج عليها. قال ثم أتيت بيت المقدس، أو قال المسجد الأقصى. قال فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه. فقال لي جبريل عليه السلام: ماذا رأيت في وجهك؟ قال سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك، أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه. فقال: ذاك داعي اليهود. أما إنك لو وقفت عليه لتهودت أمتك. قلت ثم سمعت عن يساري، ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك، أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه. فقال: ذاك داعي النصارى، أما إنك لو وقفت عليه تنصرت أمتك. قال ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا، رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك. قال فمضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا تزينت لك، أما إنك لو وقفت عليها لاخترت الدنيا على الآخرة. إذن فهي فتن عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله جل وعلا نجاه منها وصرفه عنها. وهذا مما يدل على ما من الله به وتفضل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث حفظ له دينه وحفظ له أمته، فلم يعرضها لمثل هذه الفتن. قال: نعم، ما سمع. لا، رافعة، حال كونها رافعة يديها، لأنها قال امرأة عليها من كل زينة الدنيا، ها، فاستقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها، على أنها صفة، ولذلك حال، هي حال. قال ثم أتيت، ثم أتيت بإناءين. قال ثم أتيت، أي أحضر لي إناءان، أتيت بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ فاشرب أيهما شئت. قال فأخذت اللبن فشربته. فقال لي جبريل، يعني مؤولا مبينا توفيق الله تعالى له، قال له: هديت، أو أصبت الفطرة، أو أخذت الفطرة، يعني اللبن. فاللبن يمثل الفطرة التي هي الإسلام والدين، والخمر يمثل يعني ما ليس بدين، فقدر الله تعالى أن قيض لنبيه أن يختار الدين. قال معمر: وحدثني الزهري عن ابن المسيب يعني سعيدة أنه قيل له: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وقال أبو هارون عن ابن سعيد، هكذا عندكم ابن سعيد ولا أبي سعيد؟ وهذا الظاهر، لأن الرواية عن أبي سعيد الخدري وليست عن ابن سعيد. قال: وقال أبو هارون عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا أحسن ما رأيت ألم تروا إلى الميت كيف يحد بصره إليه، كيف يحد ببصره إليه، يعني إلى فوق، لأن بصره يتبع روحه عند خروجها، وروحه مما يعرج به إلى السماوات كما جاء في ذلك الأحاديث. نعم، عن أبي سعيد. قال: فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا. قال: فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. يعني في هذا دلالة على أن خزنة السماوات ما كانوا عارفين بأن الله قد بعث إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن حادث الإسراء مكثت يعني حدثت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. قالوا: نعم، أو قال: نعم. ففتحوا لي وسلموا علي، وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك، مع كل ملك منهم 100,000 ملك. قال يعني مؤولا ما أشار إليه، قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني كأن هذه أو كأن هذا دليل على أن عدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله، بمعنى أنهم كثيرون. قال: فإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عز وجل لم يتغير منه شيء، زاد هو تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيب وريح طيبة، اجعلوا كتابه في عليين. وإذا كان روح كافر قال: ريح خبيثة وروح خبيث، اجعلوا كتابه في سجين. فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم علي ورحب بي، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح. هذه صورة فيها شيء من التفصيل لأمر آدم، ولا تنافي بينها وبين ما جاء في الروايات السابقة، من أن الرواية السابقة كانت نسمة أهل الجنة من بني آدم على يمين آدم، ونسمة أهل النار على يساره، وجاء هنا أن هذه النسمات يعني تعرض عليه كلما مات إنسان رفعت روحه ومرت بآدم عليه السلام، وفيها تصنيفها إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. قال: ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد ركل بعض وقد ركل بهم وقد فإنما قال: ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم أو وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ويجعل في أفواههم صخرا من نار. قال: فتخرج من أسافلهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا الذي ذكره هنا لعله يعني مما شاهده على سبيل التفصيل في الجنة وفي النار، وإنما ذكر بعض مشاهد القيامة من الجنة ومن النار في ذلك الموضوع لكي يبين ما سيكون عليه الناس، ولكي يترتب على مشاهدة هذه المواقف وهذه المناظر ما يؤدي إلى التحذير من الوقوع في المعاصي، وما يؤدي إلى الحث على فعل الخير. قال: ثم نظرت، نعم، يقول لهم مشافر كمشافر الإبل، يعني أفواه عريضة أو واسعة، قال: ثم نظرت فإذا أنا بقوم تجبذ لحومهم فتدس في أفواههم، فيقال: كلوا كما أكلتم، فيقال: كلوا كما أكلتم. فإذا أكره ما خلق الله عز وجل ذلك، يعني فإذا هذا المنظر من أكره المناظر التي خلقها الله تعالى، وإنما صور الله جل وعلا هذا المنظر لنبيه صلى الله عليه وسلم ورآه لكي يظهر لأمته بشاعة هذا الفعل الذي كان يفعله أهل هذا المنظر. وهذه البشاعة إنما تمثلت في أكل الربا. قال: فإذا أكره ما خلق الله عز وجل ذلك، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الهمازون اللمازون، أحسنت، الذين يأكلون لحوم الناس، يعني أهل الغيبة. قال: ثم نظرت فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم، وإذا حولهم الجيف فجعلوا يقبلون على الجيف ويأكلون منها ويضعون ذلك اللحم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة، أجارنا الله وإياكم من ذلك، عمدوا إلى ما حرم الله عز وجل عليهم وتركوا ما أحل الله لهم قال: ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها البيوت، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا مر بهم آل فرعون ثاروا، فتميل بأحدهم بطنه فيقع فيتواطاهم آل فرعون بأرجلهم، وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت الربا في بطونهم، فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه أيضا صورة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم صور له فيها أكلة الربا. قال: ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجلهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف، يعني النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحوله تبع من أمتي، ووجهه مثل القمر ليلة البدر، فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الثالثة. والظاهر هنا أن كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنما ذكر مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ولم يقصد بذلك الترتيب، وإنما ذكر ما خطر له، لأن ذكر مشاهدة الأنبياء في السماوات هذا كان أول ما صادفه، مما إنه بعد ذلك لما ارتقى إلى السماء السابعة وفرض الله عليه الصلوات، بعد ذلك نقل إلى بياني، نقل إلى مشاهدة ما شرعه الله تعالى وما قدره لأهل الجنة، وكذلك ما قدره لأهل النار. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ربما يعني أنه لم يلاحظ الترتيب، فذكر بعض ما شاهده من مشاهد النار، وبعض ما شاهده من مشاهد الجنة، وبعض ما شاهده أثناء صعوده من السماء، من سماء إلى سماء. كل ذلك يعني إما أن يكون ذكره على هذه الهيئة، أو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى ذلك بالمعنى وذكر ما حضر له ولم يرتب المشاهدات. قال: ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس. ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابنة الخالة، فإذا أنا بابني الخالة، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، شبيه أحدهما بصاحبه، ثيابهما وشعرهما، فسلم علي ورحب بي. ثم مضينا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فسلم علي ورحب بي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس عليه السلام. قال: ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون المخبب في قومي، وحوله تبع كثير من أمتي. المحبب أحسن. ثم مضينا